المنهاج ما زلنا مع كتاب البيع. قال المصنف رحمه الله تعالى قال فصل: ولا يصح بيع المبيع قبل قبض، وهذا مستند الاثر ما جاء في الصحيحين وجاء في السنن عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: ولا احسب كل شيء الا مثل الطعام. يعني من ابتاع بيعا فلا يبيع حتى يقبضه حتى يستوفيه. وايضا في روايه في البخاري قال طاووس عن ابن عباس: اما الذي نهى عنه ان يسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض. قال: ولا يحسب كل شيء الا مثله. وفي لفظ ابن عمر رضي الله عنه قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وهذا الذي قاله الإمام مالك. قال الأحاديث الكثيرة تصرحت بالطعام، فالقبض شرط في الطعام لا في غيره. القبض شرط في البيع للطعام لا في غيره. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، كنت اشتريت زيدا زيتا وأردت أن أبيعه، أو جاءني رجل فأربحني فيه فقلت بعت، فوجدت من يضرب على كتفي، ثم قال لي: أما علم أما فوجدت زيد بن ثابت، زيد بن ثابت، فقال لي: أما علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى إذا اشترى أحدكم طعاما أو إذا ابتاع طعامه فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى ينقله، حتى يحوزه، حتى يقبضه، حتى يقبضه. والحق بأن رواية حكيم بن حزام في السنن ليست في الصحيح هي التي تثبت العموم، لأنه قال: من ابتاع شيئا، وهنا شيء في نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يبقى أي شيء، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، فلا يبيعه حتى. وهذه مسألة من الأهمية بمكان: من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. وهذا الحكم معلل، هذا الحكم معلل، والتعليل تعليلان. التعليل الذي الظاهر هو ضعف الملك، ضعف الملك، أنه إن لم ينقله لم يقبضه ضعف الملك، فإذا ضعف ملكه فيه فلا يستطيع أن يتصرف فيه. والأمر الثاني مهم جدا هو توالي الضامنين، بأنه يربح ما لم يضمن، يربح ما لم يضمن، لأن الحق الناس تكون في ضمان من؟ في ضمان البائع. فلذلك نهى عنه، ولذلك ورد صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن. لا تبع ما ليس عندك، قال: نهى عن الربح ما لم يضمن. فتكون هنا علتان: العلة الأولى ضعف الملك، والقبض يقوي الملك، تمام الملك غير موجود، ضعف الملك، وهي القدرة على التسليم ممكن تدخل في هذا الباب. قال: والأصح أن يبيعه للبائع كغيره. والأصح أن يبيعه للبائع كغيره، يعني إيش؟ يعني لا يجوز، يعني الأصح أنه إذا باعه للبائع من قبل أن يقبض لا يصح. لما؟ لضعف الملك. لكن لو قلنا الضمان فهي في يد البائع أصلا، ولذلك قال في الأصح، يبقى عندنا خلاف الأصح والصحيح الخلاف، والثاني يجوز بناء على مساله الضمان، بناء على مساله الضمان. نعم، محل الخلاف فيما اذا باعه بغير جنس الثمن او بزياده او نقصان او تفاوت الصفه، والا فهو حقا اقاله بلفظ البيع، فهو اقاله بلفظ البيع. انت ما ذكرتني وذكرني الا الان، شوف، لاننا قلنا في المساله الثانيه اللي هي مساله المبيع قبل القبض، صحيح قلنا من ضمان البائع الا في الا مستثنى في ثلاثه امور. الامر الاخير الثالث وهو اذا اشترى الوارث من مورثه عينا، طيب، ثم مات، من المورث، من الذي يضمن؟ المشتري اللي هو الوارث. هذه حاله مستثناه، فالمشتري هنا اخطانا وبدلنا وهمنا في الدرس السابق، فالان نصححها ايضا هنا في المتن. قال المصنف: والأصح أن يبيعه للبائع كغير، قلنا أن هذا فإنه إقالة بلفظ البيع إذا كان بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقصان أو تفاوت الصفة. قال المصنف: وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع. يبقى الإجارة تفرع عن البيع، الرهن تفرع عن البيع، هذه عقود كلها كانها فروع على البيع. الإجارة والرهن والهبة كالبيع. طبعا كل ذلك لو قلنا إجارة ورهن وهبة، يعني معنى ذلك أنه لو اشترى سيارة، عشان نصور المسألة للطلبة، سيارة، زيد اشترى سيارة من وكالة، بعدما اشتراها ما قبضها، لكنه قال العمر أنا أؤجرها لك، فأجرها عليه، اذهب للوكالة خذها وأجرها عليه، فهذا لا يجوز، هذه الإجارة ليست صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يتم ملكه، لم يتم الملك، لأنه لم يتم الملك، ذلك ليس له أن يؤجر، ليس له أن يرهن أيضا لأنه ليس قابضا حتى يرهن، وليس له أن يهب أيضا لأنه لم يتم الملك، والهبة لا تكون إلا من تمام، من تمام الملك. ولذلك قال، وهذه على الأصح أيضا، والثانية صح بناء على مسألة الضمان، هي مسألة تعطال الضمانين، والأول هو الأصح. قال وأن الإعتاق بخلافه. طب لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ قال والإعتاق بخلافه، يعني هو لو اشترى زيد عبدا من عمير، طيب، وأعتقه ولم يقبضه وأعتقه، قال العتق صحيح. لماذا؟ ما الفارق بينهما؟ مع أن العلة متمكنة، وهو يعيش، العلة ظاهرة في هذا وذاك، متوفرة. الفارق ظاهر. لا، هو الكلام أن الاعتاق يتشوف له الشرع، الشرع متشوف جدا له الاعتاق، هذا فارق، هو فارق جوهري. الاعتاق أصلا مسائل، لأنهم محض قربة، ليس فيه ربح، غرمة، فاهمني، محض قربة، فالشرع متشوف جدا لمسائل الاعتاق، لذلك قلنا الاعتاق خالف في ذلك وصح اعتاقه وإن لم يقبض. شوف شوف، هو صراحة أبو البراء أتى بها، كريم بس محض قربة، لأنه محض قربة كتبتها، بس كريم، نعم. قال والاعتاق بخلافه، طبعا الأصح الاعتاق بخلافه الأصح، والثاني أيضا لا يصح لأنه إزالة ملك البيع، وصح الرجع أنه يصح لتشوف الشرع لذلك. ولو فرعنا ذلك تفريع من كما فرع العلماء، التزويج والاستيلاد والوقف كالعتق لا الكتابة، التزويج والاستيلاد والوقف كل ذلك شرع تشوف إليها، فلذلك تنزل منزلة العتق لا منزلة الكتابة. قال المصنف رحمه الله تعالى والثمن المعين كالمبيع، يعني في هذا البائع الثمن المعين كالمبيع، فلا يبيعه البائع قبل قبض، يعني لو كان اشترى عمرو من عمير السيارة كان ثمن معينا وقال له أتيك به بعد أسبوع، فلا يجوز له أن يبيعه، لا يجوز له أن يبيعه لأنه لم يتم قبضه، لأن الملك لم يتم بعدم القبض. كل ذلك أصله من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، حتى يحوزه، حتى ينقله. قال المصنف وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد رشده وكذا عارية ومأخوذ بسوم. كل هذه أمثلة على أنه يجوز أن يبيع، أن يبيع ما ليس في يده. لما الحق؟ لما أنا أسأل لما؟ مع أنه ليس بيده. قال كالوديعة والمشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يدي ولي بعد رشدي وكذا عارية وماخوذ بسوم، كل ذلك يجوز أن يبيعه وهو لم يقبض وليس في قبضته، لأن العلة انتفت، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ما هي العلة التي انتفت؟ ضعف الملك، عدم تمام الملك. هنا تمام الملك موجود، كيف تمام الملك موجود؟ تمام الملك هنا موجود لأنها تعتبر عارية ووديعة، يستردها يأخذها حيث ما أراد، مفهوم؟ فإذا نقول العلة انتفت، انتفى الحكم. ففي الأولى قال إذا كانت في يدي غيره أمان، يقول له ائتني الأمانة أودعتك إياه ويبيعها لأنها أمان. والوديع وأيضا القراض، القراض هو المضاربة، القراض هو المضاربة، لكن المضاربة لماذا؟ لأن اليد أيضا يد أمانة، يد المضارب يد أمانة، وهو مسلط على ماله. وكذلك المرهون لأنه أيضا في ملكه، هو في ملكه أصالة ورهنه بوثيقة بمال. وقال وموروث ايضا لانه يعتبر الورث لا يحتاج الى قبض، الورث ينزل في حوزته. قال وكذا العاريه وكذا الماخوذ بسوم، ماخوذ بسوم يعني سوم فيها الاجابه والقبول، لكن لم يتم لكن ركن الركون حدث، وركون حدث اذا كان ركون فاذا تم البيع. كل ذلك تمام الملك والقدرة على التسليم. ويقال استسلم ذلك من الموروث ما إذا كان المورث لا يملك بيعه بأن اشتراه أو مات قبل أن يقبضه، فلأن ضعف الملك أصالة هو الذي أضعف الملك في هذه الحالة فقط المستثناء. ومن الأمانة إذا استأجر حايكا خياطا أو استأجر صباغا لصبغ الثوب وسلمه إليه، فليس للمالك يبيعه قبل صبغه، لأنه لو لأن له حبسه لعمل ما تستحق به الأجرة. يبقى هنا الآن ضعف الملك بعض الشيء، كيف؟ هو أعطاء لهذا اسمه إيش؟ دار كلين وما يقولون مكويدي، جيد، لكي الملابس، جيد. فهو يقول له لا، لما لا استطيع بيعه؟ لما لا استطيع بيعه مع أن الملك تام؟ قالوا لا، ضعف الملك لأنه حبسه بإيش؟ بمستحق، حبسه بمستحق، يعني حبسه بأجرة، فلما حبسه بمستحق ضعف الملك هنا، فلذلك قال لا يبيعه. فلو صبغه أو كواه وانتهى من عمله قلنا له إيش؟ له البيع. لما؟ لأن الآخر قد استحق واستقر الثمن في ذمته واستحق الثوب، لذلك تم الملك مرة ثانية فيستطيع بيعه. قال ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه، ولا يصح آسف، ولا يصح بيع المسلم فيه من السلم، لا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض. وهو الآن يعملون في مسائل المعاملات المعاصرة هنا شيء اسمه السلم المتوازي. تعرفون عايش السلم المتوازي؟ السلم المتوازي زيد تعامل مع عمرو على 50 وسق من تمر سلما فأعطاه الثمن كلية، فهو له كم؟ له 50 وسقا من تمر، فيبيع 50 وسق على ثالث، هذا اسمه السلم المتوازي. كأنه الثالث جاء له فقال أنا أشتري منك 50 وسقا لشهر أو لشهرين اللي هو سيقبض في نفس الأجل، في نفس الأجل. فهذا الحق أنه لم يقبض أصالة، فيعتبر ماذا يقال هنا؟ باع ما لم يملك، فصار هذا السلم المتوازي باطل وإن كان يتمسكون به. ذلك الشيخ بعض المعاصرين من الذين تهتمون بالبيوع ما أدري لفت الانتباه إلى قول الشافعية، بعض أقوال الشافعية على جواز السلم المتوازي، ولا يجوز بحال من الأحوال. هنا ظاهر جدا بأن السلم المتوازي لما أنزل سلم متوازي أنت عملت العملية بين 1-2-3، زدت الغرر على الغرر غرر. أصلا الفقهاء متفقون وإن كان هذا خطأ، متفقون على أن السلم أصالة مستثنى، لأنه بيع معدوم، بيع غير موجود، السلم مستثنى. طب ليه ما مستثنى؟ لأنه قال لحاجة الناس إليه، لحاجة الناس إليه، وهو مستثنى. لما؟ لأنه فيه غرر، فيه غرر، فإن لم تدفع المال زدت الغرر على الغرر. فإن إن إن إن إن جعلت مسألة تبديل التوافيق، إن جعلت مسألة البيع يراد إلى الثالث يدخل في نفس السلم، يبقى إذن زدت الغرر على الغرر غرر، والسلم نهى عن بيع الغرر. فلذلك قال صح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه. طبعا الاعتياض عنه يعني إيش؟ يعني البدل، ولا الاعتياض عنه، لأن هذا يسمى بيع أيضا، ويبقى يكون بيع، يبقى بيع إيش؟ ما لم يقبض. نعم، هذا هو لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض. قوله السلام نهى عن بيع من اشترى من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، فلا يبيعه حتى أخونا أو ما أدري أخ أو أخت اللي هو مسمي نفسه الإمام بالقدر، قال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل لها. طب أنا ماذا أفعل؟ والله يعني أنا الأمثلة التي أضربها هذه لن تجدها عند أحد، يسمعون يذهبون يسمعون احد بيشرح الفقه ها هو يبيوع، بس انا اقصد فليفهم يعني، بس انا والله بحاول قدر كان يعلم الله كيف اعصر نفسي. المتن شديد والشرح اشد، فهو بقى بالامثله يفقهون كما بينت بقى الامثله. انا بضربها ليه؟ ما اضرب الامثله هذه. زيد مات معانا، ده هيدي عليا في النهايه زيد، واحنا هو اكثر واحد مضروب معايا في مضروب في الباب دوت. نعم، وعمرو طبعا معايا، لكن عبيد وعمير بيدخلوا في النكاح يعني ده كلها في البيوع زيت. هند وسينا هي هند المستديمة ايضا. فاذا قال ولا صح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه. العموم النهي طبعا الذي جاء عن نفسه. قال والجديد، والجديد قيد ها يخرج القديم. قال والجديد جواز الاستبدال عن الثمن، المعنى أنه يستبدل ما في الذمة، اسمه هذا الصرف في الذمة يصح، الصرف في الذمة يصح، هذه معادلة حديث ابن عمر رضي الله عنه. يبقى قال لما قال الجديد معنى القديم قال لا يجوز. لما لا يقول لا يجوز؟ لأن هذا ربوي ما فيش تقابض في المجلس، وأيضا بيع ما لم يملك فيدخل في الحرمة من ناحيتين. لكن الجديد قالوا أنه صحيح. ولا قال والجديد جواز الاستبدال عن الثمن، وهذا أصل حديث ابن عمر رضي الله عنه، كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وأخذ مكانها الدراهم. أو دنانير ودراهم في الذمة كانت دراهم، أخذ دنانير موضعها في الذمة كانت دنانير أخذ دراهم موضعها. قال وأبيع الدراهم وأخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك. العجيب أنه قبل أن يفعل لم يسأل، وهذا هل هذا خطأ من ابن عمر أم ماذا؟ عجيب أن ابن عمر فعل قبل أن يسأل. قال فلما فعل ذلك قال فذهبت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا خطأ من ابن عمر؟ أين الأشاوس؟ فقه، كيف فقه؟ ده هو لا سأل بعد ما عمل، أو أو أو خلاص دلل على قولك أبا الوليد أنه فقه. ممتاز، هل أصلا أنه أخذ بعموم الإيش؟ الحل كما قال أبو الوليد هذا فقه، ولكنه يعني جاء في نفسي أنه إيه؟ المسألة فيها صرف، يأخذ بالدنانير ويعطي الدراهم، يأخذ بالدراهم ويعطي الدنانير. قال فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بأس، أو بيّن إيش الجواز، لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء، من أجل حسم مادة الربا. قال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء، لكن هناك شرط آخر لم يعتبره الشافعي، لم يعتبر، لكن الحديث جاء به، قال بسعر يومها لا بأس إن كان بسعر يومها واتفقتما ليس بينكما شيء، لكن هنا أغفل الشفاء الشرط الأول، لم يجعلوه شرطا، وقالوا الشرط هو أن يتفرق وليس بينهما شيء حسب مادة الربا. أما القديم فقال المنع لإطلاق النهي، نهى عن بيع ما لم يقبض، نعم، لأنه يعتبر هذا بيع في الذمة، هذا صرف في الذمة، ولذلك العلماء قالوا الصرف في الذمة يجوز. والثمن هو النقد، والمثمن هو ما يقابله، فإن لم يكن نقدا أو كان نقدين فالثمن ما اتصلت به الباء، عشان تعرف إيش الثمن والمثمن. قال المصنف فإن استبدل موافقا في علة الربا، يعني كدراهم بدنانير، كبر بشعير، كملح بتم، لأنه في اتفاق في علة الربا. قال فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس، اشترط قبض البدل في المجلس، لأن المسألة مسألة تنزل كما قلنا حسم مادة الربا في هذا الباب، وأيضا أنزل المعدوم منزلة الموجود، كأنه تصارف فقبض يدا بيد حذرا من الربا. قال والأصح أنه لا يشترط التعيين في العقد، والأصح أنه لا يشترط التعيين في العقد، تعيين الدراهم أو الدنانير في هذا الباب اللي هي المقابل المعين، أنه يجعل النقد معينا. قال ولا يشترط التعيين في العقد، لأن الصرف على الذمة جائز كما بينا، صرف الذمة جائز. والثاني يشترط ليخرج عن بيع الدين بإيش؟ بالدين، لباع الكالب بالكالب، وهو لا يدخل في هذا الباب. وكذا قال المصنف وكذا القبض في المجلس إن استبدل ما لا يوافق في العلة كثوب ودراهم، نعيد. وقال لا، قال والأصح أن لا يشترط التعيين، يعني لا تكون عينا في العقد. شوف هنا الآن احنا بنقول بأنه إذا كان في الذمة فكان موصوفا ليس عينا، فلا يشترط أن تقول لي انك لما تبدل تبدل العين، تجعلها ثمنا، يعني تجعل المقابل فتجعله ثمن كالذي في الذمة، نعم يصح. ولذلك قال أنه صرف، ولذلك قلنا أنه يستخلص من هذا الباب الصرف في الذمة يصح، نعم. قال والثاني يشترط يخرج من بيع دين بدين لا يدخل فيه، وهذا ضعيف. وكذا القبض، قال المصنف وكذا القبض في المجلس إن استبدل ما لا يوافق في العلة، يعني إيش؟ كثوب بدراهم، كتمر بدراهم، كملح بدراهم، هذا غير متفق في العلة، الجنس مختلف. وقالوا أيضا يشترط القبض. هنا هنا لما يقول وكذا في القبض، لأنه هنا هنا كأنه قال وكذا الأصح، العود هنا لا وكذا الأصح، لأنه في خلاف في المذهب. يعني وكذا الأصح القبض في المجلس إن استبدل ما لا يوافق في العلة كثوب ودراهم. لما؟ لعموم النص. آه نعم، ده في القول الأول مش الثاني، صحيح. قال والأصح أن لا يشترط التعيين في العقد. قال وكذا يعني ولا يشترط كذا في القبض في المجلس بوصف آخر، ما هو؟ ما لا يوافق في العلة كثوب عن دراهم. لما؟ لأن انتفاء العلة في المنع، العلة في المنع قد انتفت، وهي حذاري الربا. لأننا قلنا بأن قول السلام إذا اختلفت أصناف فبيعوا كيف شئتم فيها أمران. الأمر الأول إذا اتفق في الجنس والعلة بالشرطين، لكن قال إذا اختلفت الأصناف يبقى اختلف في الجنس، لو اتفق في العلة لابد من التقابض في المجلس. أما إذا اختلف في العلة على الراجح الصحيح أنه، لأن بعض العلماء قال لابد أيضا من التقابض في المجلس، على الراجح الصحيح أنه لا يشترط التقابض في المجلس، لأن مسلم رهن درعه عند يهودي بوثق شعير أو صنف ربوي هذا. فيبقى إذن هنا العطف وكذا الشرط، يعني ولا يشترط كذا القبض في المجلس إن استبدل ما لا يوافق في العلة، ما لا يوافق في العلة كثوب عن دراهم. ألا يشترط أيضا في الأصح كما لو باع دراهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب. لما؟ لأنه لا يتفق معه لا في الجنس ولا في العلة، فصح ذلك. وأما الثاني يشترط لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر كرأس مال السلم. والحق نقول بأن الثاني فيها أمر، الثاني دليله أوضح من الأول. الثاني لأن الأول جعل العلة حاكمة والثاني جعل النص حاكمة. الأول جعل العلة لإحذار الربا حاكما والثاني جعل النص حاكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء، وهذا عموم. لكن قد يقال هذا عموم جاء على خصوص السؤال، هذا عموم جاء على خصوص السؤال بأنه قال أنا أخذ الدراهم وأعطي الدنانير، وأعطي الدنانير وأخذ الدراهم، كأنها قصرها على نفس الصورة. قال كأن الصورة مخيدة. والحق بأن العموم أظهر في هذا الباب، العموم أظهر في هذا الباب، ولأنه حتى لا يكون بيع دين بالدين، ولا سيما أن القياس قال بأنه يشترط قبض الآخر كرأس مال السلم، كرأس مال السلم، بأن الثاني موصوف في الذمة، مش الثاني في الذمة، ونفس الأمر الموصوف في الذمة لابد كل المال يؤخذ ويقبض في نفس المجلس. نعم. وأنا أرى والله أعلم أن الثاني الذي هو ليس بالأصح، أن الثاني هو الأقرب للدليل، الثاني هو الأقرب للدليل. فلو قلنا لو لم يعين العوض، يعني خلاص هو أعطى الماء هو في ذمات الماء، لم يعين العوض يعني هو اشتراها بدنانير وأراد أن يجعل العوض له لكن لم يسمي عوض غير الدنانير، فإن لم يسمي لم يعين العوض بل وصف في الذمة، جعل وصف في الذمة، اشترط التعيين في المجلس. إذا جلس في المجلس يقول له العوض كذا، سيارة، العوض دار، العوض دراهم، العوض دنانير، لابد أن يعين، لابد أن يعين في المجلس. وفي اشتراط القبض الوجهان، والصحيح الراجح أن القبض واجب لعموم قوله ولم تتفرقا أو تفرقتما وليس بينكما شيء، وليس بينكما شيء. قال ولو استبدل عن القرض أي دين القرض وقيمة، قال ولو استبدل عن القرض أي دين القرض وقيمة المتلف، ضمان شئت أتلفه، أتلف سيارة، أتلف دارا، أتلف شباكا، قال وقيمة المتلف أي إن كان متقوما جاز الاستبدال، يعني كان الدين فاستبدل هذا جاز، لحديث أيضا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا لا يكون إلا بعد الاستقرار في الذمة، لا يكون إلا بعد استقرار في الذمة، الاستقراري فإن وجد فيه المثل فكذلك أيضا. وفي اشتراطه قبضي في المجلس ما سبق على ما قلنا من الوجهين، إذا كان يوافق في العلة فالقبض على القول الأول واجب، وإن لم يوافق في العلة فالقول الأول الأصح أنه لا يشترط والثاني أنه يشترط هو الأقرب إلى الدليل. قال وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر. دي المسألة دي إن شاء الله نبينها في الدرس القادم، لأنها فيها وجه معاصرة اسمه إيه؟ اشتراء الشيكات. مش ده محاسب عندك هذا الباب؟ صحيح؟ ولا أنت نسيت التجارة؟ هذا اللي بيشتري شيك، اشتراء الشيكات، فهذا لا يجوز. فبيع الدين للغير باطل وهو فاسد كما سنبين. انه سيدخل في مساله الصرف ويكون فيها الربا. لو في اسئله تفضلوا. قول ما الفرق بين الفراق والتفرق؟ فهذا فراق بيني وبينك. يعني فراق في كل الاصول العلميه بيننا اللي هو الاصل اتفقنا عليه. التفرق انه تفرق اليوم وغدا سنلتقي. لكن الفراق حسم بأنه لا موافقة في مسألة العلم أو العلم التي بيننا. تفضل. يقول السلم الموازي فيه غرر؟ نعم فيه غرر مركب. السلم الموازي فيه غرر مركب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزيت من الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.